أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع دروس شرح فقه السنة وباب المسح على الخفين. المسح على الخفين، والخف هو يشبه الجورب ولكنه من جلد، أو الجورب يشبه الخف ولكنه ليس من جلد. ودليل مشروعية المسح على الخفين ثابت بالسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، سواء كان لحاجة أو غيرها، حتى للمرأة وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: فقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر، وجمع بعضهم رواته فجاوزوا 80 منهم 10. المسح على الخفين، والمسح لغة إمرار اليد المبتلة على أعلى الخف، هذا هو معنى المسح، أو إمرار اليد المبتلة على الشيء المراد مسحه. والخفين كما قلنا هو يشبه الجورب، لأن الجورب الآن أشهر بين الناس من الخف، فهو يشبه الجورب ولكنه من جلد، ولكنه من جلد، وهو يستر القدم حتى الكعبين، ويدخل في الستر الكعبين أيضا. وقد ثبت المسح على الخفين بالسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى هذه الأحاديث جمع من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يربو على 80، وقال بعضهم بل هم 90. ومن هؤلاء الذين رووا هذا الحديث أو هذه الأحاديث، أحاديث المسح على الخفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 10 المبشرون بالجنة. وإذا هذا الحديث يعد من الأحاديث المتواترة، يتعد من الأحاديث المتواترة، والحديث المتواتر يثبت الحكم به قطعا، يثبت علما قطعيا لا علما ظنيا. وإنما خالف أهل البدع أهل السنة والجماعة في المسح على الخفين، فقالت الشيعة بعدم جواز المسح على الخفين، وقالت الخوارج بعدم المسح على الخفين، ردا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن كل من الشيعة والخوارج يكفرون صحابة النبي صلوات الله وسلامه عليه، يكفرونهم ردا للقرآن الكريم الذي قال الله تعالى فيه في شأن الصحابة رضوان الله عليهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلا يرضى الله تبارك وتعالى عن قوم ثم يرتدوا بعد إيمانهم كافرين، ولا يرضى الله تبارك وتعالى عن قوم وهم يخالفون هدي النبي الأمين. ما دام قد رضي الله عن الصحابة فكلهم عدول، وأنهم توفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، ولم يمت واحد منهم إلا وهو مؤمن بالله ورسوله وعلى العهد الذي ترك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا اعتبار بالشيعة والخوارج إذا خالفوا أهل السنة والجماعة، لا اعتبار لأي واحد من أهل البدع من الفرق الضالة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عدتهم في الحديث المشهور: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلا اعتبار بخلاف الشيعة ولا الخوارج، والخلاف بيننا وبين الشيعة خلاف عقدي وليس خلاف فقهي، ولا يعتد بمذهب الشيعة في الفقه، لأن الشيعة لا يعتمدون على ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق أصحابه رضوان الله عليهم، بل يعتمدون في فقههم عما نقله أئمتهم عن أئمتهم دون سند ودون تحقيق، فغالب ما ينقلونه بين موضوع ومكذوب ومشكوك في نسبته. فالشيعة ليست مذهب فقهي، والخلاف بين أهل السنة والشيعة خلاف عقدي، وهم من الفرق الضالة عن صراط الله المستقيم. ولذا أثبت أهل السنة والجماعة في كتب العقيدة عندهم وأن من مذهب أهل السنة والجماعة المسح على الخفين، خلافا لأهل البدع من الخوارج والشيعة. وأقوى الأحاديث حجة في المسح يعني على الخفين وما في معناهما ما رواه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي عن همام النخعي رضي الله عنه قال: بال جرير بن عبد الله، جرير بن عبد الله أسلم سنة 9 هجرية أو سنة 10 هجرية، والصحيح أنه أسلم سنة 10 هجرية يعني سنة حجة الوداع، أي بعدما أنزلت سورة المائدة وهي آخر سورة نزلت من القرآن الكريم، ويعني فيها الأحكام، ونزل فيها حكم الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. فلما يعني روى هذا الصحابي الجليل هذا الحديث وقد تأخر إسلامه إلى ما بعد نزول سورة المائدة، ثبت أن الحكم الذي حمله حديثه حكم غير منسوخ. قال: بال جرير بن عبد الله ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا وقد بلت، يعني تمسح على خفيك وقد بلت؟ وكان المظنون عند الرائي أنه من بال أو أنه من تغوط أو أتى الخلاء أن يخلع خفيه ليغسل قدميه مع وضوئه، لكنه رآه قد مسى على خفيه، فقال له: تفعل هذا وقد بلت؟ قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسى على خفيه. قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، أي أن جريرا أسلم في السنة 10 بعد نزول آيته الوضوء، التي تفيد وجوب غسل الرجلين، فيكون حديثه مبينا، أي المراد بالآية إيجاب الغسل لغير صاحب الخف، وأما صاحب الخف ففرضه المسح، فتكون السنة مخصصة للآية. وهذا نوع من أنواع النسخ، هل يجوز نسخ القرآن بالسنة؟ قال العلماء نعم، ولكن النسخ يعني في هذه الآية التخصيص، فربما تأتي الآية بحكم عام فتخصصها السنة، أو تأتي بحكم خاص فتعممها السنة، أو تأتي بحكم مجمل فتفصله السنة. فجاءت الآية بوجوب الغسل، وجاءت السنة بالمسح على الخفين، فدل على أن السنة خصصت الآية، وأنه من كان قدماه عاريتين جاز له أو وجب عليه غسلهما إلى الكعبين، ومن كان لابس الخفين أو ما في معناهما جاز له أن يمسح عليهما ما دام قد لبسهما على طهارة، أي على وضوء. مشروعية المسح على الجوربين، يبقى المسح على الخفين ثابت وما فيش أي حد معارض له على الإطلاق في أهل السنة والجماعة سوى أهل البدع، ولا يعتد بخلافهم. أما المسح على الجوربين فيجوز أيضا، وقد روى ذلك عن كثير من الصحابة. قال أبو داود: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمر بن حريث، وروي أيضا عن عمر بن الخطاب وابن عباس. فكأن هناك 9 أو 10 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنهم المسح على الجوربين، وهذا يعتبر إجماع، لأنه لم يأتي عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أحد خالف هذا العمل من هؤلاء الصحابة. وروي أيضا عن عمار وبلال وعبد الله بن أبي أوف وابن عمر، وفي تهذيب السنن لابن القيم عن ابن المنذر أن أحمد يعني ابن حنبل نص على جواز المسح على الخفين على الجوربين، وهذا من إنصافه وعدله. لماذا؟ لأن الحديث حديث المسح على الجوربين وصل إليه بسند ضعيف، لكنه اعتمد في تصحيح هذا المذهب على فعل الصحابة رضوان الله عليهم. احنا عارفين إجماع الصحابة أحد أدلة الفقه، الإجماع بعد الكتاب والسنة، كتاب والسنة والإجماع، فإجماع الصحابة دليل شرعي يستدل به على صحة العمل. يقول: وهذا من إنصافه وعدله، أي من إنصاف الإمام أحمد وعدله، وإنما عمدته هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. وصريح القياس، إيه صريح القياس؟ أنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر يصح أن يحال الحكم عليه، يعني ما فيش فرق ما بين الخف والجور، كلاهما ساتر لمحل الفرق، وكلاهما يحتاج إليه الإنسان سواء لحماية قدمه من برد أو من تراب أو من أرض المتابعة المشي على الأرض، فهو يلبس تارة الخف أو الجورب حتى يحمي قدمه من برد أو مما شابه ذلك، فإنه لا يفر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر يصح أن يحال الحكم عليه، والمسح عليهما قول أكثر أهل العلم. انتهى. هذا كلام ابن القيم رحمه الله. وممن أجاز المسح عليهما سفيان الثوري وابن المبارك وعطاء والحسن وسعيد بن المسيب، وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز المسح عليهما، اللي هم أصحاب أبي حنيفة، يجوز المسح عليهما إذا كان ثخينين لا يشفان ما تحتهما. اشترطوا شرط في الجورب ان يكون الجورب ثخين وما يشفش اللي تحته، ما يظهرش لون الايه البشر. وكان ابو حنيفة لا يجوز المسح على الجورب الثخين. ابو حنيفة لم يكن يرى المسح على الجورب مطلق لا الثخين ولا الرقيق، انما كان يرى المسح على الخفين. ثم رجع الى جواز المسح على الجوربين قبل موته بثلاثة ايام او قبل موته بسبعة ايام، ومسح على جوربيه الثخينين في مرضه، وقال لمن عاده بعواده يعني فعلت ما كنت انهى عنه. يعني لما ظهر لي الدليل، والدليل هو ايه؟ الحاجة والمساواة بين الجورب والخف. وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، رواه أحمد والطحاوي وابن ماجه والترمذي، وقال حديث حسن صحيح، وضعفه أبو داود. أبو داود ضعف هذا الحديث لأن حديث المغيرة أصلا اللي ورد عن المغيرة اللي هو المسح على الخفين، حديث الذي ورد من طرق صحاح المسح على الخفين، فلما ورد عن المغيرة أيضا المسح على الجوربين والنعلين ضعف الإمام أبو داود حديث المسح على الجوربين والنعلين لأنه رأى أنه مخالف لحديث الخفين، ولم ينظر إلى سند الحديث، فسند الحديث صحيح فلماذا يرده؟ فرد أبي داود لهذا الحديث حديث المسح على الجوربين والنعلين ليس برد صواب، والصحيح أن الحديث صحيح وأن المسح على الجوربين يعني جاء من طريق آخر غير الطريق الذي رواه من رواه عن المغيرة ابن شعبة، كما ذكر ذلك غير واحد من العلماء، وأثبت ذلك الشيخ الألباني في تمام المنة. والمسح على الجوربين كان هو المقصود، وجاء المسح على النعلين تبعا. الشيخ سيد سابق بيقول المسح على الجوربين هو المقصود في حديث المغير نعصر المسح على الجوربين من عليه، المقصود المسح على الجوربين، وجاء المسح على النعلين تبعا. وهذا الكلام يشعر أن المسح على النعلين لا يجوز، لا بل الصحيح أنه يجوز المسح على النعلين فقط، مش بس المسح على النعلين الجوربين، بل جاء عن علي بن أبي طالب حديث بالمسح على النعلين فقط، بل وقد مسح علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه توضأ ومسح على نعليه ودخل المسجد فخلع نعليه وصلى ولم يغسل رجليه، وده هنجيبه في نقد وضوء من خلع النعلين او الجوربين او الخفين اذا توضأ ومسح عليهم، وان هذا لا يصح، بل الصحيح انه لو نزع بعد الوضوء لصح وضوءه حتى وان لم يغسل رجليه، فهو قول كثير من الصحابة وكثير من التابعين وعلى رأسهم الحسن البصري، وساق ذلك الإمام البخاري في صحيحه. يبقى المسح على الجوربين جائز كالمسح على الخفين، وشروط المسح على الجوربين أو الخفين شروط وقتية، وأن يكون الإنسان لم يفقد إلا الوضوء فقط، يعني حدث إيه أصغر ليس بحدث أكبر. لكن مسألة بقى الخرق الموجود في الخف أو القطر أو الخرق الموجود في الجورب أو القطر أو إن كان بدل الجورب لفائف كما يفعله كثير ممن يسكنون في البلاد اللي بقى فيها جليد وبرد شديد جدا، ف بيلفوا على رجليهم اللفائف والخرق من باب حماية أرجلهم من شدة البرد، فأجاز الإمام ابن تيمية المسح على كل ما في معنى الخفين من جورب أو لفائف أو ما شابه ذلك ما دام قد ستر موضع الفرد، حتى وإن كان في بعضهم خرق أو في بعضهم مزع أو في بعضهم فتق أو متهرئ من كثرة المشي فيه أو كثرة الاستعمال أو أنه قديم بحيث أنه يعني فيه كثير من الخروق أو ما شابه ذلك. ويقول أن غالب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا فقراء، ولم يشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد أراد أن يمسح على خفيه أو على جوربيه أن يكون صفة الخف كيت وكيت أو صفة الجورب كيت وكيت، وإنما اشترط هذه الشروط الفقهاء من بعد ذلك، ولم يكن ثم دليل لهذه الشروط، لم يأتي دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترط في الخف كذا أو في الجورب كذا، فسواء كان الجورب ثخين أو رقيق أو كان فيه خرق أو قط، وسواء كان الخف من جلد أو من قطن أو من صوف، أو كان فيه قطع أو فيه خرق، سواء كان هذا الخرق أو القطع في موضع الفرض أو أعلاه، أو كان هذا الخف أو الجورب يثبت بنفسه أو يثبت بغيره. يقولك لازم الخف يثبت بنفسه، يعني يكون ماسك بنفسه على موضع الايه الفرد، لكن لو هو ممكن يتزحلق وينزل ما ينفعش المسح عليه، هذا كلام ايضا ليس عليه دليل. ولان كما قلنا ان غالب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وغالب الوقت والزمان الذي كانوا فيه كان فيه فقر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط على احد منهم هذا، بل قد بعث جيشا وأمرهم أن يمسحوا على خفافهم 3 أيام بلياليهن أو لفائفهم أو جواربهم، ولم يقل مثلا وصفة الخف كذا أو صفة الجورب كذا أو صفة اللفائف كذا. وهذا فيه دليل أيضا على يعني هذه الشروط ليست بثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن غالب الجيش اللي بيخرج في سبيل الله ممكن يخرج بكل ماله، يبقى ما عندوش بس اللي هو الفرس اللي طالع عليه، وربما يكون طالع مترجل او ربما يكون عنده حمار او ربما يكون عنده شيء من الابل او الى اخره، او يعتقب هو واخوه على فرس او يعتقب هو واخوه على جمل، فاذا الفقر سمة. وبالرغم من ذلك لم يشترط النبي سلم عليهم شيء. يقول وكما يجوز المسح على الجوربين يجوز المسح على كل ما يستر الرجلين كاللفائف ونحوها، وهو ما يلف على الرجل من البرد أو خوف الحفاء أو لجراح بهما ونحو ذلك. قال ابن تيمية رحمه الله والصواب أنه يمسح على اللفائف وهي بالمسح أولى من الخف والجوارب. ليه؟ لأن اللفائف إنما تستعمل للحاجة في العادة، يعني عادة اللي بيلبسوا اللفائف دهين أو بيلفوا اليوم بهذه اللفائف لابسينها الضرورة، إما خوف الحفاء كما قلنا أو لشدة البرد. وأنا قد سمعت عن بعض الناس في البلاد في جنوب شرق آسيا البلاد عندهم جليد زي أفغانستان وتركمستان وبلاد سيبيريا والجمهوريات الإسلامية، شدة البرد ربما لو صار أحدهم حافيا لسقطت أصابعه دون أن يدري، أو لخلعت قدمه من ساقه دون أن يدري من شدة البرد. فكان لبس اللفائف بالنسبة لهم يعني مما تدعو إليه الحاجة والضرورة، فلا يمكن بحال نقول مثلا ان المسح على اللفائف لا يجوز، لان لبس اللفائف او لف هذه اللفائف على الرجل هي لحاجة اكثر من حاجة الخف والجور. يقول فان اللفائف انما تستعمل للحاجة في العادة وفي نزعها ضرر، اما اصابة البرد واما التأذي بالحفاء واما التأذي بالجرح، فاذا جاز المسح على الخفين والجوربين فعلى اللفائف بطريق الاولى، ومن ادعى في شيء من ذلك اجماعا فليس معه الا عدم العلم. ادعى في ذلك بشيء اجماعا يعني ادعى في عدم جواز المسح على اللفائف، يقول مثلا ده المسح على اللفائف الاجماع على خلافه، فنقول له اليس معك الا عدم العلم، ولا يمكنه ان ينقل المنع عن 10 من العلماء المشهورين فضلا عن الاجماع، الى ان قال رحمه الله فمن تدبر الفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم واعطى القياس يعني الصحيح حقه علم ان الرخصة منه في هذا الباب واسعة، وان ذلك من محاسن الشريعة ومن الحنيفية السمحة التي بعث بها صلى الله عليه وسلم. انتهى. يقول وإذا كان بالخف أو الجورب خروق فلا بأس بالمسح عليه ما دام يلبس في العاد. قال الثوري كانت خفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخروق كخفاف الناس، فلو كان في ذلك حظر لورد، يعني لو كان في ذلك منع لورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع من ذلك ونقل عنه. وما دام لم ينقل في ذلك حظر ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم منع في هذا، جاز المسح على ما كل ما أطلق عليه في العادة جورب أو خف أو لفاف دون تقييد. دون تقييد. يبقى قول الأحناف بعدم المسح على جوربين إلا أن يكون ثخينين لا جفان هذا قول ليس بصحيح، لأن هذا الشرط مش موجود. أو عدم المسح على الخف أو الجورب إذا كان فيه قطع قدر الدرهم أو أقل أو يزيد، أو أنه أظهر من القدم يعني قدر الدرهم، هذا أيضا ليس فيه دليل. يشترط مثلا أن الخفاف أو الجوارب يجب أن تثبت بنفسها ولا تثبت بغيرها، أيضا هذا ليس بشرط ولم يأتي عليه دليل. يبقى يجوز المسح على الجوربين والخفين مطلقا معناهما. طيب هل من شروط في المسح على الخف أو في المسح على ما في معنى الخف كالجوار؟ يقول يشترط لجواز المسح أن يلبس الخف وما في معناه من كل ساتر لموضع الفرض على وضوء. يبقى ده أول شرط، أن يلبس الخف أو الجورب أو اللفائف أو ما في معناهما على إيه؟ على وضوء. يبقى توضى، وبعد ما توضى لبس الايه الجورب بتاعه او لبس الخف او لف اللفائف على رجليه او ما شابه ذلك. يقول لحديث المغيرة بن شعبة رحمه الله رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فافرغت عليه من الإداوة. مسير يعني احدى الغزوات او احدى السرايا، والإداوة الإناء اللي بيوضع فيه إيه؟ الماء. فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه، وضع علشان إيه؟ يقلعه الخفين من رجليه. فقال دعهما سبهم فإني أدخلتهما طاهرتين، إما أدخلت رجلي يعني في الخفين طاهرتين، أو أدخلت الخفين على رجلي وهما طاهرتين. فمسح عليهما يعني على الخفين. هذا حديث رواه الإمام أحمد البخاري ومسلم، وروى الحميدي في مسنده عنه قال قلنا يا رسول الله أيمسح أحدنا على الخفين؟ قال نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان. وما اشترطه بعض الفقهاء من أن الخف لابد أن يكون ساترا لمحل الفرض وأن يثبت بنفسه من غير شد مع إمكان متابعة المشي فيه، قد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية ضعفه في الفتاوى كما ذكرنا. يبقى يشترط في المسح على الخف أن يكون أدخل الخف في أدخل رجليه في الخف أو في الجورب أو فيما في معناهما وهما إيه طاهرتين، يعني متوضئ. واحد يقول لك طب ينفع يعني من غير ما اتوضى كده اغسل رجليا وبعدين البس الخف وبعدين فيما بعد ابقى ايه اتوضى وامسح؟ لا لا يجوز، لانه يلزم ايه يشترط النية ويشترط ايه المتابعة في الوضوء والايه الموالاة. لازم الموالاة، لازم تبدأ الأول بالتسمية والمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين، ترتيب وموالاة ونية. فلا يصح أن تغسل رجليك ثم تلبس الخفين وبعدين تقول كده أنا إيه أدخلتهما طاهرتين. فليس المقصود بالطهارة هنا النظافة، وإنما المقصود إيه رفع الحدث الأصل يعني الوضوء. طيب محل المسح، أيمسح على جانبي الخف أم أعلى الخف أم أعلاه أسفله أم على أسفله؟ المحل المشروع في المسح ظهر الخف أعلى الخف بس. لحديث المغيرة أيضا رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. وعن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. وهذا فعلا كلام جيد جدا. مسألة لو كان الدين بالرأي دي قاعدة، هذه قاعدة في الفقه بل قاعدة في الدين كله. الدين ليس بالرأي والدين ليس بالقياس العقلي، إنما الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما الدين نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. ليس الرأي له مكان في الدين، وإنما لما نقول رأي فلان من الأئمة إنما هذا الرأي قاله عن إيه؟ عن أدلة ونظر واجتهاد فيما جاء في الكتاب والسنة. أما الرأي المجرد عن الأدلة مجرد هوى يبقى هذا هو الايه المقصود بالذم. لو كان الدين بالرأي المجرد عن الدليل لكان ايه مسح اسفل الخف اولى من اعلى. لان وانت ماشي بتمشي بايه؟ بتمشي على باطن القدم ام على ظاهر القدم؟ على باطن القدم. فلما نيجي بقى لو كان المسألة المسح المقصود بها النظافة او ازالة ما علق بالقدم يبقى الواجب المسح ايه؟ في اسفل الخف. لكن لم يثبت عن صلى الله عليه وسلم انه مسح اسفل الخف وانما مسح اعلى الخف. وانما اذا كان قد تابع المشي في الخف، واحد تابع المشي في الخف او خرج من بيته الى المسجد في الخف مش في نعم، وبعدين هو ماشي داس على قذر او على نجاسة، ماذا عليه؟ يمسح برضو اسفل الخف واعلاه ولا يعمل ايه؟ يجوز له ان يمسح اسفل الخف بالارض ليذهب ما علق بهما من خبث. وانما اذا توضأ يمسح اعلى الخف. يبقى أسفل الخف هنا فرضه أن يمسحهما بالتراب. إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن رأى فيهما خبثا فليمسحهما بالأرض ولا ينزعهما وليصلي فيهما. طب واحد يقول لك يعني ما يجوز أزيل هذه النجاسة أو هذا القذر بالماء؟ يجوز، ولكن هذا ليس على إيه؟ على صورة الوضوء، إنما ده صورة إيه؟ إزالة الخبث. كأي خبث علق بملابسك أو بجسدك لزمك أن تزيله، تزيل عينه، فعايز تزيله بالغسل ما فيش مشكلة، لكن هذا ليس من الوضوء، وإنما الوضوء في مسح أعلى الخف فقط. وصلت؟ يقول رواه أبو داود والدارقطني وإسناده حسن أو صحيح. والواجب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح لغة من غير تحديد ولم يصح فيه شيء. واحد يقول امسح ازاي؟ بعض لو قرأت مثلا في الفقه عن مذهب الأربعة يقول لك يضم الأصبع الصغرى دوت البنصر الخنصر وصباع ده عليه الابهام عليه وبعدين الثلاث صبع دول تبلهم وتمشي كده اعلى الايه. طب لماذا هذا التضييق؟ لم ياتي في الشرع انه يفعل هذا، لم ياتي في الحديث. انما مسح اعلى الخف يتم المسح اذا بللت يديك ومسحت كلا الخفين معا او الجوربين معا. مش شرط بقى تمسح بيدك اليمين رجلك اليمين وبعدين رجلك الشمال، لا، هو تبل يديك الاثنين مره واحده ويعني تنطر ايديك من الماء ثم تمسح اعلى الخف. هتمسحهم ببطن ايديك بصوابعك بصباعين بثلاث صوابع كل ما يصح فيه لغه معنى المسح يجوز. كل ما يصح فيه لغة معنى المسح يجوز. المهم ان المسح يكون موضعه فين؟ اعلى الخف او الجوار. نعم. لا، مرة واحدة مسح على خفيه. لو كان المسح متكرر لقال مسح مرتين، مسح ثلاثة، مسح خمسة، مسح عشر. انما لما يقول مسح على خفيه ويسكت يبقى معنى المسح ايه؟ مرة واحدة. هذا هو المفهوم، هذا هو المفهوم. نعم. والاصل فيه التيسير. نعم الاصل ان المسح الخفين جاء تيسيرا، فلا يمكن بحال ان يجمع مع هذا التيسير عسر اخر يقول امسح ثلاث مرات وبطن الايد وبصابعك الشمال وبصابعك اليمين والجنب اليمين وجنب وتفصيلات بقى، يعني خلي الواحد ايه يقلع الخف ويسرق يحصل. ها اسهل واحسن، لكن الاسلام يعني يسير وسهل، وقد ضعف النبي صلى الله عليه وسلم بالحنفيه الايه السمحه. طيب هل للمسح توقيت؟ نعم، مدة المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. قال صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه أمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نمسح على خفافنا، أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر، ثلاثا إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما إلا من جنابة. يبقى ثلاثا إذا سافرنا يعني نمسح ثلاث مرات بس، ولا ثلاثة أيام بلاليهن؟ يفهم من ثلاثا هنا إنها ثلاثة أيام بلاليهن بالقرينة اللي في الكلمة اللي بعديها على طول ويوما وليلة إذا إيه؟ إذا أقمنا. يبقى المقصود ثلاثة أيام بلاليهن في السفر ويوم وليلة للمقيم. والحديث رواه الشافعي وأحمد وابن خزيمة والترمذي والنسائي وصححاه، وأيضا حسنه الشيخ الألباني. يقول رواه الشافعي وأحمد بن خزيمة والترمذي والنسائي وصححاه، وعن شريح ابن هاني رضي الله عنه قال سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت سل عليا فإنه أعلم بهذا مني، كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. رواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي، وابن ماجه قال البياقي هو أصح ما روي في هذا الباب. وقت المسح على الخفين كما رأينا أنه فيها حديث رواه الإمام مسلم وغيره، وأيضا فيه حديث رواه الإمام الشافعي وأحمد بن خزيمة والترمذي والنسائي وصححه، وأيضا صححه الشيخ أو حسنه الشيخ الألباني. إذن التوقيت من السنة، ويلزمنا الالتزام بالتوقيت ما دام قد جاء دليل في التوقيت. أما إذا لم يأتي دليل في التوقيت فجاز لك أن تقول بعدم التوقيت. لكن نفاجأ مثلا الإمام ابن تيمية قال بعدم التوقيت، لكن لو أنت رجعت لكلام الإمام ابن تيمية لما قال بعدم التوقيت إنما شرط فيه شرط، وبالذات للمسافر، بيّن ان المسافر ربما يتعرض لمشكلات في الطريق او ضيق وقت او عدم قدرة على النزول وخلع الخفين او اللفائف لغسلهما او ما شابه ذلك، فقال واما للمسافر فيجوز ان تزيد المدة. يعني لو فيه ضرورة للمسافر او للمقيم بزيادة المدة فلا بأس، لكن الاصل الالتزام بالمدة، بالأصل الالتزام بالمدة. يبقى يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلاليهن للمسافر. وهذا يعني ذكر الشيخ ابن تيمية في الاختيارات الفقهية، وأن المدة يعني لا ينظر إليها بالذات إذا كانت هناك ضرورة وحاجة. وكما ذكر الأخ دلوقتي إن هناك مسافر جاء في عهد علي بن أبي طالب وقال له يعني ما لك، يعني ألا زلت تمسح على خفيك؟ منذ متى تمسح؟ فقال منذ أسبوع أو منذ خرج، وكان قد أتى بريدا من الجيش، يعني كان جاي يحمل البريد ويحمل أنبال سيدنا علي بن أبي طالب، فكان الرجل بقاله أسبوع وما مسح وما خلعش خفافه ولا غسل رجليه، إنما كان يمسح طول المدة دي. فسيدنا علي بن أبي طالب قال له إيه أصبت سنة، لأن الأصل في السنة مش السنة يعني يجوز المسح أكثر من ذلك أو في دليل صريح من النبي صلى الله عليه وسلم بكده، لكن غالب أو مجموع الأدلة الشرعية وقول المولى عز وجل إلا من اضطر فمن اضطر غير باغ ولا عاد، ومعروف أن الإسلام جاء بالحنيفية السمحة، فكان من السنة أنه يعني يواصل المسير ويسرع بالمجيء بالبريد ولو مسى على خفيه أكثر من المدة، لأن هذه ضرورة. السنة هنا معناها موافقة غالب الأدلة الشرعية، موافقة غالب الأدلة الشرعية. فبهذا قال الإمام ابن تيمية أنه يجوز الزيادة على هذه المدة ما دام هناك ضرورة لهذا. أما إذا لم تكن ضرورة لا المسافر احنا نقول هو المدة بالظبط تبقى ازاي. لو احنا دلوقتي عندنا واحد مقيم واحد مسافر، انا الان توضأت لصلاة الفجر ثم لبست الخفين او الجوربين او لففت قدمي باللفاف، هل اظل امسى عليهما حتى فجر اليوم الثاني ولا امتى بالظبط تبدأ مدة المسح؟ سؤال، تبدأ مدة المسح منذ لبس الخفين أو الجوربين أو ما في معناهما، أم تبدأ مع أول مسحة؟ مع أول مسحة. الصحيح أن المسح على الجوربين أو الخفين أو ما في معناهما منذ أول مسح. يعني لو أنا توضيت الآن لصلاة الفجر ولبست الجوربين وظللت ممسكا على وضوئي حتى صلاة العشاء، ما توضأت، ما أحدثت، أقصد ما أحدثت حتى صليت العشاء ثم نمت واستيقظت لصلاة الفجر فتوضأ ومسحت على الجوربين، فمتى أنزع الجوربين؟ ها؟ فجر اليوم الثاني لما أجي أتوضأ للفجر أعمل إيه؟ أروح نازع الخف وأتوضأ وبعدين لو عاوزت ألبسه ثاني ألبسه. يبقى هنا يبدأ مع أول مدة، تبدأ مع أول إيه؟ لا مش بالوقت، مش بالوقت لا، لأن ممكن أنت تتوضأ أكثر من مرة. يعني ممكن انا اتوضى بين الظهر والعصر مثلا عايز اصلي سنه او اصلي صلاه نافله مثلا مطلقا او عايز اصلي صلاه استخاره، فمش مع خمس مرات اتوضى وخلاص كده لا، او خمس اوقات صلاه. فممكن اكون انا حالتي مثلا ان انا اصلي الظهر والعصر جمع تقديم والمغرب والعشاء جمع تقديم، فحصل لي الوقتين دول والوقتين دول مبكر عن وقت الايه؟ عن كل صلاة. طب هل انا اخلع بقى بعد هذه الصلاة وشرطا ولا لما اجي اصلي الفجر او اتوضى للفجر؟ لما اجي اصلي الفجر، لان الوقت ده كله لازلت في وقت الايه؟ اليوم وليلة. الوقت يوم وليلة. فلو انك بدأت المسح من وقت الضحى يبقى يظل جواز المسح عليه حتى وقت الضحى الاخر من اليوم التالي، يعني 24 ساعة من الضحى للضحى، من الظهر للظهر، مع اول مسح. ملوش دعوه بقى اتوضى 10 مرات 20 مرة في الوقت ده في 24 ساعة دول، مش لا ملاش دخل. انا اقوله لا لا هقوله يبقى ده المقيم، يبقى يمسح يوم بليله من اول مسح، ويوم بليله يعني 24 ساعه، سواء اتوضى 24 ساعه دول 100 مره او اتوضى مره او مرتين او خمسه، ماشي، او صلى بيهم خمس صلوات او ثلاث صلوات او صلى بيهم الخمس صلوات مع نوافل او الى اخره. المهم المده يوم بليله، يوم بليله مع عدم طبعا نزل الخف الاصل. يعني لو جينا بقى للمسافر، المسافر يمسح ثلاثه ايام بلياليهن، يقعد ثلاث ايام بلياليهم يمسح على الخفين او الجوربين او ما في معناهما حتى نفس الوقت من اليوم الرابع. يعني انا توضيت الفجر اول مسحه مسحتها مع صلاه الظهر، جيت اتوضى صلاه الظهر احدثت جيت اتوضى صلاه الظهر فمسحت على الخفين، يبقى هذا الظهر، الظهر في اليوم الثاني اسيبه، اليوم الثالث اسيبه، اليوم الرابع اسيبه، في اليوم الخامس اروح ايه؟ ليه؟ لان الاول مسحه كانت في اليوم الاولاني، انا حسبت يوم، هو الاصل ما تحسبش بقى هنا الظهر الاولاني ده، يبقى من الظهر للظهر ده واحد، ومن الظهر للظهر اثنين، ومن الظهر للظهر ثلاثة، في الظهر الرابع بقى بعمل ايه؟ اروح نازع الخفين واتوضى، واذا كنت لازلت مسافرا هلبس الخفين واظل امسى عليه برضو ثلاث ايام بالليل هنا ما دمت ملازم للسفر لسه. يعني ممكن فترة السفر تبقى شهر مسافر بقطع طريق شهر بحال او خمس ايام او سبع ايام سواء كان بقى السفر بقى بباخرة في الماء او كان راكب جمل او واخد ماشي او راكب عجلة المهم انت مسافر لازلت ملابس للسفر فبيخلع بعد ثلاث ايام بلاليهن ثم يتوضأ من جديد ويغسل رجليه و يلبس الخف ويمسح يظل يمسح عليهم ما دام ملازما للسفر يبقى يمسح بعدين ثلاث ايام بالليل. طب واحد كان مسافر ومسح يوم وليله والتاني يوم وليله يبقى له ان يمسح لانه لا زال متوضئا وضوء للسفر يظل يمسح لحد الظهر اليوم الثاني يوم بليل وده ايه ده وقت الايه وقت المقيم وبعدين يخلع بعد كده ويعيد الايه الوضوء ويغسل رجليه مفهومة دي؟ طيب نعم ما هو خلاص هو قطع سفر مسألة يتم مدة السفر هو أصلا شرع المسح في السفر تيسيرا وخلاص بقى مقيم فهل يلزمه زي برضو واحد مسافر فله أن يخسر الصلاة في السفر طب هو مثلا كان موقت للسفر ثلاثة أيام والحمد لله الدبة كانت يعني واخد نفسها كويس واكلة كويس فوصلتني في يومين أو في يوم ونص هل يلزمني بعد ما وصلت لموضع إقامتي أكمل برضو قصر الصلاة؟ لا طبعا ما دمت وصلت لموضع الإقامة أصبحت مقيم غير مسافر يعني يبقى أتم الصلاة وكذلك المسح على الخفين والجوربين يكون برضو مسح المقيم وليس مسح المسافر. نعم يا أخي تعزت لي انت حضرت معنا احنا بنتكلم لو كنت طلعت وخرجت طلعت وجيت احنا قلنا لو انا اتوضيت دلوقتي الفجر اهو ولبست خفين ولازلت لازلت متمسكا بوضوئي حتى صليت العشاء ولم احدث الا بعد ما صليت العشاء وبعدين نمت ثم قمت بقى سواء كنت اقيم الليل او كنت اصلي الفجر على طول فكان اول وضوء عند صلاه الفجر يبقى اظل امسح من الفجر ده لحد فجر الايه اليوم الثاني اول ما اجي اتوضى الفجر اليوم الثاني اخلع الخفين واغسل رجلي واتمم اعمالي اذا كنت عايز البس خفين ثاني او لا. نعم لا الجبس مش لفائف الجبس مش لفائف الجبس ده كبير لأنه يعني يصعب تماما نزعها ويصعب غسل ما تحتها. لا اللي هو تقصد مثلا رباط الضغط رباط الضغط ده في بعض الناس مثلا بيحصل فك في ايده فك في رجله نتيجة مثلا اجهاد مستمر او ما شابه ذلك فلكن هو ليس علاج مستديم هو علاج مؤقت ممكن يتخلع ويتركب تاني ومش هيضر فالرباط الضاغط ده لا تفك الا اذا كان الدكتور عامله وقال لك ده ما يتفكش لو اتفك هيرد العضو مثلا عن موضعه مرة اخرى طبعا هو اذا كان فك رباط الضاغط هيؤدي الى فساد في العلاج فالدكتور طبعا ما يوصفش رباط الضاغط بس لا بيعمل عليه كمان ايه جبيرة جبس جبيرة جبس فمدام جبس يبقى ده له حكم الجبير اما اذا كانت لفائف وملبوسة مش عشان برد ولا حاجة بس الرجل ايده فيها فك شوية او رجله فيها فك شوية فربطها بس لحد ما ايه الامور تهدى فله ان يفكها في كل وضوء ويمسح عليها او يريح نفسه اذا كانت في رجله يبقى يلبسها على وضوء ويروح لابس الجوربين عليها ويمسح على الجوربين وخلاص ولا يضر نفسه اما اذا كانت في الايد يبقى يخلعها. لا الجبيرة المسح عليها ليس له وقت وليس من شروطها أن تستر موضع الفرد أو لا تستره وليس لها حد معين يعني لا وقت ولا ستر موضع الفرد. لا لا يشترط برضو أن تضع على وضوء. واحد دلوقتي ماشي في الشارع وخبطته عربية رجله اتكسرت شيلناه إلى بلا ودناه المستشفى عمله جبس دول استنى دكتور لما يتوضى قبل ما يحط له الجبس مفيش حد يقول كده أبدا فلا مش كمان ولا حاجة لكن الأصل في الجبيرة لا يلزم الوضوء قبل وضعها وليس لها مدة محددة في المسح عليها و لا يلزم منها ان تستر جميع موضع الفرد او موضع المسح. لا هو طبعا واحد دلوقتي مثلا صباعه ده متعور فربط صباعه ده وقام واخد ايده كمان معاه وراح لحد كوعه هنا كده يجوز ان يمسح عليها؟ ما يجوز طبعا المرض هنا بس، فهو الجزء ده الذي يجوز لك ان تمسح عليه دون غيره. فالمبالغة في انك تلف الشاش يمين وشمال وتطول وتسد كده علشان خاطر تسهل على نفسك لما يجوز. فالمواضع المريضة فقط هي التي يشرع أن تضع فيها الجبيرة أو تضع النفاذ أو مشابه. واحد تيمم، هل يجوز للمتيمم أن يلبس الخفين بعد تيممه ويمسع عليه؟ لا يجوز، فلا يقاس التيمم على الوضوء، لا يقاس التيمم على الوضوء. حكم التيمم هذا يعني أجيز التيمم للحاجة والضرورة، فلا يأخذ حكم الايه الوضوء في كل شيء. والا فانت اذا تيمم لا تمسح كل اعضائك والتراب، بل ولا يراد من التيمم ان تعفر وجهك ويديك والتراب. النبي عليه الصلاه والسلام كان يضرب بكفيه الارض ثم ينفخ فيهما، ينفخ يطير التراب اللي فيه ويمسح وجهه ويديه، لأن هذا الطهارة هنا طهارة حكمية وليس طهارة حقيقية، وأمر تعبدي لا يبحث فيما ورائه عن حكمة سوى طاعة الله سبحانه وتعالى. فلا يصح لبس الجوربين أو الخفين على تيمم وينسى عليهم. نعم، إنه مثلا ما فيش وقت عنده أنه يخلع الخف مثلا أو يخلع اللفائف أو يرى في خلع اللفائف أو الخف أذى يصيبه كبرد أو عدم يعني إطالة المشي في على قدمي أو ما شبه ذلك. يعني كل واحد أعلم بنفسه، هو مشروع له التيمم إذا كان مسافرا ولم يجد الماء، او كان مقيما ولا مجد الماء. احنا ما نتكلم عن التيمم، لا نتكلم على المسح على الخفين. هو قال هذه للضرورة او اطلق ان مفيش توقيت علشان خاطر الضرورة. هنا اظن هذه الاحاديث يعني نلتزم بها افضل، يعني احاديث التوقيت افضل نلتزم بها، الا من كان عنده ضرورة زي ضرورة الرجل الجندي الذي جاء من الجيش ليخبر امير المؤمنين ب يعني البريد وما شبه ذلك، فلم يكن عنده وقت ان هو يتوقف في الطريق ويطيل الوضوء وما شبه ذلك او يفك لفائفه. ممكن يكون مثلا كجندي في الجيش انت عارف يبقى لابس الشراب ولابس الجزمه اللي هي الميري دي المراقبه، صعب جدا ان هو يخلع الكلام ده كله عشان يخلعه وبعدين يربط تاني الرباط الطويل ده ويداوم المسير مثلا ليصل الى يعني القائد او موضع القيادة قبل ان يلحق به عدو او يبلغهم مثلا خبر. وان كانت يعني الاتصالات الحديثة دلوقتي يعني وفرت كثير جدا جدا من هذا العناء، لكن بيقول فرض ان في حاجة زي كده خلاص في نكسة مثلا للجيش ولا حاجة ولا فيها زيمة والجيش فر مثلا او هذا الجد فر من وجه الجيش وما عندوش اي اتصال وظل في طريقه، وان لم يقطع طريق مثلا في يوم وليلة او في يومين او في ثلاثة ايام سيلحق به العدو، فمثل هذا نقول له يعني لك الا ان تمسح، لا تخلع جزمتك ولا بيدك ولا ما شابه ذلك. نعم، اما عادي بقى واحد دلوقتي هيمسح هيلبس الخف على غير طهارة ما يلبسه، لكن ما يمسحش عليه، ما يمسحش لازم طبعا يقلعه ما دام هو لبس على غير طهارة. هنا الحكم متعلق فقط بمن لبس الخف او الجوربين او اللفاف او ما في معنى ذلك على طهارة، على طهارة. نعم، نحن لسه قايلين الحديث دلوقتي جواز المسح على الجوربين والنعلين، فاللي هيصلي في النعال ده يجوز له ان يمسح على الجوربين والنعلين، وان لم يصل الى الجوربين مع النعلين يجوز له المسح على النعلين فقط لحديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه، بل يجوز له ان يمسح على الجوربين والنعلين. فاذا اتى المسجد فوجده مفروشا ووجد وطء المسجد بالحذاء سيؤدي الى اذى للمصلين واذى لهذا الفرش، له ان يخلع النعلين ويصلي دون ان يغسل رجليه كما فعل علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. اشترط ان يغسل رجليه لا، هذا الشرط خالفه كثير من العلماء من الصحابة ومنهم وعلى رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. والحديث هو يقول: قد صح عنه صلى الله عليه وسلم المسح على النعلين استقلالا دون ذكر الجوربين من حديث علي بن أبي طالب وأوس بن أبي أوس الثقفي وابن عمر، وصححه ابن القطان كما في شرح علوم الحديث للعراقي. فهذه الأحاديث تدل على جواز المسح على النعلين أيضا، وقد ثبت ذلك عن بعض السلف أيضا كما يأتي قريبا. ففيه دليل واضح على عدم اشتراط كون الخف ساترا لمحل الفرض كما نقله المؤلف عن شيخ الإسلام، لأن النعف بيكون تحت محل الفرض، بيكونش مغطي الكعبين يعني لو بزر رجل. ايضا مسألة لو مسع على نعليه ثم خلعهما ايصلي دون ان يغسل رجليه ام يغسل رجليه؟ يقول الحسن البصري: ان اخذ من شعره واظفاره او خلع خفيه فلا وضوء عليه، يعني ما يعيدش الوضوء ولا يغسل رجلي. وهذا ما ذكره الإمام البخاري في صحيحه تعليقا. أيضا عليه الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه رآه رجل يسمى أبي ظبيان بال قائما ثم دعا بماء فتوضأ، سيدنا علي بن أبي طالب، ثم مسح على نعليه ولم يقل على جوربيه ونعليه، إنما مسح على نعليه فقط، ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى. وزاد البيهقي: فأما الناس، يعني صلى بالناس إماما ولم يغسل رجليه. فهذا فيه دليل على أن مسألة خلع الخف بعد الوضوء هل يبطل الوضوء أو لا يبطل، أو يلزم منه غسل رجلين أو لا يلزم، الصحيح أنه لا يبطل الوضوء ولا يلزم بعد ذلك غسل الرجلين. صفة المسح كما قلنا، والمتوضئ بعد أن يتم وضوءه ويلبس الخف أو الجورب يصح له المسح عليه كلما أراد الوضوء بدلا من غسل رجليه، يرخص له في ذلك يوما وليلا إذا كان مقيما وثلاث أيام وليليهن إن كان مسافرا، إلا إذا أجنب يعني أصابته جنابة فإنه يجب عليه نزعه، نزع خفه أو جوربه، وذلك لحديث صفوان المتقدم إلا من جنابة. ما يبطل المسح؟ ما يبطل المسح؟ يبطل المسح على الخفين بثلاثة: انقضاء المدة والجنابة ونزع الخف. قلنا في انقضاء المدة أجاز الإمام ابن تيمية وبعض الفقهاء، يعني أن تزيد المدة على المدة ديت لضرورة. وأما الجنابة فالدليل فيها قوله في حديث مغيرة بن شعبة أو صفوان بن عسال: إلا من جنابة. وأما نزع الخف فقلنا أن نزع الخف أيضا لا يبطل الوضوء ولا يلزم منه غسل الرجلين على الصحيح لحديث علي بن أبي طالب ولما رواه علي بن أبي طالب وابن عمر وأوس بن أبي أوس الثقفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواز لا هو حديث علي بن أبي طالب فقط، حديث علي بن أبي طالب فقط الذي فيه بال قائما وتوضأ ومسح على عليه ثم دخل المسجد فخلع عليه وصلى ولم يغسل رجليه. وهذا هو مذهب الإمام البخاري رحمه الله ومذهب الحسن البصري وسعيد وإبراهيم النخعي وطاووس وقتادة وعطاء وأيضا سليمان بن حرب وداود الظاهري، كل هؤلاء كانوا يفتون بأن نزع الخفاف أو النعال أو الجوارب لا يبطل بها الوضوء ولا يلزم منه غسل الرجلين. يعني أنت تطبيق ومسحت على الجوربين أو مسحت على الخفين وبعدين جيت مثلا تصلي فجو حر مثلا او ريحه الشراب بقت يعني مش ولا بد، او الجورب مثلا مضايقك او الخف مضايقك فخلعته، لك ان تصلي ولا يلزمك ان تعيد مره اخرى وضوءك او تغسل رجليك. نعم. بقى في قبل موتي بثلاثة او خمسة، ما احنا قلنا بقى هو ان شروط الفقهاء في الجوربين او في اللفائف او في الخفين لم يصح فيها دليل سوى شرط واحد فقط، اللي هو دخول الرجلين في الجوربين او الخفين وهما طاهرتين، ده الشرط الوحيد. وأما شرط المدة فقلنا بتجاوزه عند الضرورة، وأما شرط بقى أن يثبت بنفسه دون شد أو أنه يكون ساترا لمحل الفرض أو أن يكون ثخينا غير شفاف أو أن يكون مثلا من نسيج معين أو أن يكون مثلا ليس به خرق ولا فرق، كل هذه الشروط لم يأتي فيها دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كل هذا يجوز. نعم يجوز، لأن كل الخفين وما في معناهما كان في عهد الصحابة رضي الله عنهم، منهم اللي ما عنده شراب مثلا نوعه يعني جيد، ومنهم اللي عنده شراب نوعه رديء، منهم اللي عنده شراب مخيط، ومنهم اللي عنده شراب مفتوح من هنا مقطوع من هنا زي حالتنا. ها، فكل هذا كان يمسع عليه. طب الدليل انه ما كان يمسح عليه ان ما جاش عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لهم ما تمسحوش على كذا او على كذا، او ما جاش عن واحد منهم انه راح للنبي قال له يا رسول الله طب امسح على الشراب ده ينفع ولا ما ينفعش، طب الجورب ده ينفع ولا ما ينفعش، طب النعل ده ينفع ولا ما ينفعش، طب الخف ده ينفع ولا ما ينفعش، ما حصلش الكلام ده خالص، فدل على ان الامر كان عليه الاباحه والجواز. نعم، ما هو انت دلوقتي قلعت عشان تصلي مش كده؟ يعني يجوز كما فعل سيدنا علي بن ابي طالب، خلعت النعل وصلي وخلاص، سواء كنت بقى لابس خف تحتيه او لابس جورب تحتيه. انت اصلا لما جيت لبست اول مره يعني اتوضيت ولبست، لبست ايه؟ الخف بس، يبقى المسح على الخف. معايا؟ لابس نعل فوق الخف وانت هتصلي في النعل، يجوز لك ان تمسح على النعل والخف، بل يجوز لك ان تمسح على النعل فقط شريطة الا تخلعه، ويجوز على رأي الامام علي بن ابي طالب انك لو خلعته ان تمسح على النعل فقط، ويجوز لك ان تصلي بعد ان تخلعه، يجوز. اصل خلي بالك اخوانا، النعال غير الجزم اللي احنا في سنة دي، هنلبس جزم غير النعال. النعل ده عبارة عن ايه؟ نعل ماشي، وليه تلات شرايط كده او تلات سيور، سير بتلف حوالين الرجل كده من فوق الساق ماشي، وسيرين تانيين بيجوا واحد بعد صباعك الابهام، والسير بعد الوسط قريب من الصنط، وياخد السيرين دول ويحففهم على السير التالت اللي حوالين الساق دول ويحبطه، ده اسمه النعل. ها، طبعا النعل لما يكون بالشكل ده الجورب باين ولا مش باين، والخف باين ولا لا، فلما بمسح على النعل بروح ماسح على ايه؟ السيور بتاعت النعل يعني، وايه؟ والخف او الجورب. معايا؟ فهنا لو خلعت النعل كاني كنت برضه ماسح على ايه؟ على لو احنا قلنا بقى الجزم دلوقتي هي نعال وهي نعال فعلا، يجوز لك ان تمسح عليها تيسيرا، لان ما جاش برضه النبي صلى الله عليه وسلم قال النعل اللي صفته كذا يجوز المسح عليه، والنعل اللي مش صفته كذا ما يجوز المسح عليه. ماشي، فانت دلوقتي لابس هو دلوقتي الخف وفوقيه الجزمه مضريه ده كله، فانت مسحت على الجزمه وهتصلي فيها، ايه المشكله؟ مفيش مشكله. لو خلعت الجزمه على مذهب علي بن ابي طالب يجوز لك ان تصلي، سواء بقى مسحت على الخف بعد كده او مسحت، مفيش مشكله، او على الجور. نعم يجوز. يعني هو الشيخ عبد العظيم بدأ وكان جايب مسألة برضو في كتاب الوجيز، ويمكن بعضكم يتذكرها، ان قال لو انت مثلا اتوضيت ولبست شراب وبعدين ومسحت على الشراب ده وبعدين جيت لبست شراب تاني، يجوز المسح عليه ولا ما يجوز؟ هو قال لا يجوز المسح على التاني، يجوز المسح على الايه؟ الاولاني. ولكن هذا برضو مفهوش فيه دليل، ده مفهوش دليل، واحنا برضو المره اللي فاتت لما كنا بنشرح على الوجيز قلنا الحته دي، قلنا الحته دي ما فيهاش دليل، انما هي من باب القياس فقط. وعلى مذهب علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه جواز المسح الاولاني او الثاني، وجواز خلع الجورب خالص بعد الوضوء والصلاه دون غسل الرجلين. الكتاب منهاج المسلم يعني الشيخ جابر الجزائري، أبو بكر جابر الجزائري حفظه الله، يعني لم يعني ما بيهتمش قوي أو بمسألة تصحيح الأحاديث والضعفاء، يعني هو كتاب للمبتدئين قبل كل شيء. لم يأتي دليل على هذا، الأخ يقول مثلا لنفرض أن هذا هو القدر، لما اجي امسح ابقى بين ايدي الاثنين، ايدي تبقى عند صابعي كده والايد الثانيه عند ايه؟ الكعب، واقوم مسح من هنا قدام كده لحد فوق كده ومن ورا كده، هذا ما جاء فيه دليل. احنا قلنا كل ما ينطبق عليه لغه معنى المسح يا صاحبي بثلاث صابع بكل ايديك بكلت ايديك بكلوة ايدك بصابعك بس، لكن كله في على ظاهر القدم، ظاهر القدم. يبقى حته مسح العقب من ورا دي ما جاش فيها دليل. لو كان الدين بالراي لكان مسح اسفل الخف اولى من اعلى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر القدم والجزء ده بس اسمه ظاهر القدم، اما العقب وخلف القدم ده مش اسمه ظاهر القدم. نعم. لا يبطل المسح فقط. أخ بيسأل بيقول هل بيع الفراخ البيضة حرام وذلك لأنها غير مفيدة أو ضارة للإنسان؟ طب دي لو ضارة للإنسان تبقى دي مصيبة كبيرة، يعني إزاي الدولة تسمح ببيع الفراخ البيضة وهي ضارة للإنسان؟ هذا كلام، ده كلام خطير، يعني مش ممكن تكون هي بهذا بهذه الصورة إنها ضارة للإنسان ويسمح بها، يعني خلاص عدم الضمير، حتى لسه في شيء الضمير يعني. أما مسألة غير مفيدة فلم يقل أحد من الأطباء ذلك، يعني الحكم يا أخوانا على أن الفراخ البيضة ضارة بالإنسان أو غير مفيدة إنما يسأل فيه أهل العلم بهذا الباب، الأطباء البيطريين هم دول يسألوا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لو قال بقى الأطباء البيطريين أهل الخبرة منهم وأهل العلم وأهل الثقة منهم إن الفراخ البيضة دي ضارة بالإنسان وبتسبب أمراض كيت وكيت وكيت وكيت وكيت، يبقى يجب على الفقهاء أن يخرجوا فتوى قياسا على كلام أو أخذا بكلام الأطباء بحرمة أكل إيه؟ الفراخ البيضاء. ليه؟ لأنه لا ضرر ولا ضرار. لكن ما جيش أنا ماليش لا في الفراخ البيضاء ولا في الفراخ الحمراء، ماليش في الباب ده خالص، وأقول بقى والفراخ البيضاء ويجوها من بره وأصل دي مهجنة ومش عارف إيه ويأكلوها برشام منع الحمل وأقعد بقى إيه ألم شتات الإشاعات اللي موجودة وأبني عليها حكم فقهي. الحكم الفقهي لا يبنى على ظن ولا يبنى على إشاعة، لازم دليل من الكتاب والسنة، والدليل من الكتاب والسنة على الحرمة والحل يكون بسؤال أهل العلم بهذا الباب. سؤال أهل العلم، أنتم أعلم بأمور دنياكم، إذا كانت الفراخ البيضاء أهل الطب قالوا فيها كذا، زي مثلا قولت البقر الإنجليزي فيه جنون بقر والنعاج اللي هناك عندها حمى قلاعية أو قلاعية، وإن أكل هذه اللحوم وأكل النخاع بالذات وأكل الرأس والكرش بالذات يؤدي إلى نقل هذا المرض للإنسان وهذا المرض بيموت الإنسان، يبقى لازم تبقى في فتوى كده حرمة استيراد أو بيع أو أكل هذه اللحوم ما دام ثبت ان هي شايله هذا الفيروس الضار او القاتل للانسان. لكن ما سمعتش الكلام ده في فراخ البيضة، ده عالم كله بياكل فراخ بيضة. فراخ البيضة عباره عن ايه؟ عن فراخ مهجنه. الاطباء البيطريين داخل المعامل بداوا ايه؟ يهجنوا الفراخ مع بعضها لحد ما وصلوا الى سلاله مجرد ما تاكل اكل بسيط يحصل ايه؟ يعني تنمو سريعا. الاكل اللي بتاكله بقى بعض الناس قالوا يعني بهذه الحرمه نتيجه الاكل، قالوا دي الفراخ دي جلاله. جلالة احنا قلنا برضو كلمة جلالة يعني بتاكل ايه؟ القذر او بتاكل الغائط او بتاكل الروث المحرم او ما فيما او ما شابه ذلك. يبقى الفراخ لو ثبت ان بتاكل حاجات محرمة محرمة يبقى دي اسمها جلالة، تبقى حرام مطلقة؟ لا، قال لك تحبس وتطعم طعام جيد حتى يغلب على الظن ان الرائحة النتنة اللي فيها نتيجة الاكل الوحش دوت ذهبت وان لحمها نضف وبعد كده كلها، يبقى برضو مش حرام مطلقة. مدام في علاج ليها ما اقدرش اقولها بالحرمة الايه المطلقة. هات الفراخ البيضة وحطها على السطح عندك ولا في البلكونة عندك، ها في قفص كده، وقعد وكلها كل يوم دورة البيضة ولا الصفة ومع شوية فول مع شوية مية مع شوية عيش مبلول مع بعد 3-4 ايام تاكل الفراخ كأنها فراخ بلدي بالظبط، مش كده؟ ريح قلب. طيب هل فعلا الاكل اللي بتاكل فراخ البيضة ده فعلا روث وجلالة؟ هما بيقولوا انه روث او جلالة او الفراخ دي جلالة نتيجة ان هذا العلف فيه دم، فيه دم او فيه بقايا الفراخ، بقايا الفراخ بياخدوها زي بتوع شوف لها عربيات كده ماشيه ومعاها برميل فيها برميل مليانه ريش ومليانه بقايا الفراخ بياخدوها بيدخلوها افران بتتحمص وبعدين بتتفرم تماما وبعدين بتتخلط بنسب معينه مع الدور الصفر. النسب دي لو زادت اولا وزاره الصحه على طول بتقفل المكان ده اللي بيصنع العلف وفيه نسبه زائده من هذا الخليط. ليه؟ لان ده بروتين حيواني والفراخ دي اصلا اكلت عشب، فلو اكلت بروتين حيواني هيؤدي الى ما يسمى بجنون الدجاج، هيتغير التركيب الجيني بتاعها ويؤثر على الدماغ عندها وتتحول الدجاجة دي الى دجاجة مفترسة تنقر الفراخ وتاكل في لحمها، تنقر البيض وتاكله وتبقى يعني غير موصوفة بانها طائر يجوز اكله، هيبقى طائر ايه؟ جارح. يبقى طائر ايه؟ جارح، والجوارح محرمة. فهذا لم يحدث عندنا، إنما حدث تقريبا في اليونان أيام ثورة جنون البقر الأولى في بريطانيا، حصل فيه حاجة اسمها جنون الدجاج في اليونان وقتلوا وفي كوريا تقريبا وقتلوا آلاف مؤلفة من الطيور عندهم لأجل القضاء على هذا الجيل اللي فيه الجينات التي تحمل هذا المرض الخطير وهو مرض الإيه؟ الافتراس أو أصبحت طيور جارحة. اللي حصل برضه في جلود البقر نفس الكلام، البقر النافق والميت وجلود البقر وعظم البقر كان ده كله بيدخلوه مطاحن ويطحنوه والدم وبيخلطوه مع العلف وبيدوه البقر، عشان كده اصيب بهذا الايه المرض والعياذ بالله مرض جنون البقر. فلو ان نسبه هذا البروتين زياده في العلف، هقول كلام طبي ملوش دخل بقى في الحله والحرب، هتتحول لطيور ايه؟ جريحة. عندك دجاج وتبقى تور جريحة وما ينفعش أكلها. طب انت شفت الفراخ البيضة دي تور جريحة؟ دي غلبانة خالص ما قبولها، يعني لو نطلت كده من العربية والعربية ماشية تنها وقفت مكانها لحد ما يجي صاحبها يشيلها، لا بتجري ولا بتعض ولا حاجة. سمك، ما هي المهمة بتاكل بروتينات ايه؟ هو المعلوم يا اخواني، المعلوم ان احنا في ثورة اقتصادية الان والتجار بيدوروا ومعهم طبعا الفريق العامل خلفهم بيدوروا ازاي المكسب بيجي. انا بعد ما رب الفرخة تاخد لها يعني 3-4 اشهر عقبال ما تبقى فرخة كده بياضة ولا تتاكل، والتي الفرخة بتبقى عندها 40 يوم كتكوت لسه عندها 40 يوم ويبقى وزن 2 كيلو 2 كيلو ونص للفراخ البيضة كده. دي نتيجة ايه؟ نتيجة اولا التهجين اللي حصل الفراخ من الاول فطلع جيل سريع النمو. نمرة اتنين، العلف اللي بيحطوه الليل ونهار فيه دكاترة قاعدين في المعامل بيدوروا على مواد كيميائية ومواد مش عارف ايه علشان يزودوا نسبة البروتين اللي في العلف ونسبة الايه التأثير في العلف علشان الفراخ تاكل وبسرعة تكبر ونكسب اكتر. فالقضية كلها ما تقدرش تجزم ابدا بان هذا العلف حرام 100%. لو فيه دم، احنا مش قلنا الدم الحرمة فيه اكله للانسان، الدم مسموح محرم اكله، انما هل هو نجس او غير نجس؟ قلنا ما فيش دليل على نجاسته، مش احنا كلامنا قلنا؟ فاذا الدم مش نجس، يبقى مش جلالة، لو كان الدم ما تبقاش جلالة. هذه البقايا الفراخ لو اتحرقت واتطحنت واختلطت بالعلف بنسبة معينة مقررة طبية ولحولت الفرخة لحيوان مفترس او طائر مفترس ولا ادت الى مرضي بمرض جنون الدجاج مثلا ولا فيها ضرر على الانسان، ما اظن ان الامر يذهب ابدا الى الحرمة. والتشدد في هذا الباب قلت انا قبل ذلك بكام شهر، قلت التشدد في هذا الباب تضييق على الناس. مين مننا ما كانش فراخ البيضة؟ مين من الناس يقدر يستغنى عن فراخ البيضة؟ طب الفراخ البلد اللي عند بتاع الفراخ ما ياكل نفس العلف، والفراخ الحمر صح ما ياكل نفس العلف، اشمعنى دي حرام ودي حلال؟ يبقى بطلوا اكل فراخ خالص وبعدين الفئة اللحمة عندها ضمون بقر وحمى قلعية بطلوا أكل اللحمة ابو النباتيين. طب لسه كنت انا سامع دكتور من قيمة 4 ايام جاي في برنامج طبي فبيقول ان وجد رجل نباتي يعني ما بيأكلش اللحوم خالص مصاب بجنون البقر. هو بيستغرب يعني الدكتور بيقول الاطباء استغربوا عليه نفس اعراض جنون البقر. طبعا ما بياكلش الناس لكن المرض بيؤدي الى الهزال والعرق والحمى الزائدة والدوخان وبعدين يموت في خلال سنة. فبيقول ان سبحان الله هو ربنا بعت على الانجليز وبرضه بعت على الامريكان حاجات زي كده علشان بيضربوا اطفالنا في العراق وعمال يدمروا في العراق وترسان العراق العسكرية وقتل الابناء والامهات والنساء والشيوخ هناك. فكل ما يضربوا كل ما طلع عليك يضربوا تلاقي الجنون عندهم ظهر جنون البقر والحمى القلعية وما خفي كان أعظم. تقرير كانت عاملاه لجنة حقوق الإنسان عن الصين وقالت الصين دي بتخالف حقوق الإنسان وبتعمل تسوي ايه في ايه. يقول لك هناك نسبة 30% من الشعب بيعمل بالدعارة ومش عارف في ايه في الشعب وفي ايه في ايه. قامت الصين عملت تقرير عن أمريكا وان غالب الشعب الامريكي يعمل بالدعارة ودي التجارة الاساسية عندهم وهي تاني تجارة على مستوى امريكا وان عندهم مش عارف القضاة البيض 99% هذه تمييز عنصري وان مش عارف الديانة مش عارف ايه تحتل المكان ايه والديانة ايه تحتل المكان ايه. فرمتني بدائها وانسلم. المقصود ان هؤلاء عندهم من الامراض ما الله بها عليم وستقضي هذه الأمراض على هؤلاء حتى لا يبقى إلا الإسلام. فهو ده من الجند التي يبعث المولى عز وجل على اليهود والأمريكان والإنجليز وكل من عاد الإسلام وأهل الإسلام. الأخ عنده أمانة شخص ولا يعرف مكان هذا الشخص وهذا منذ زمن بعيد حتى أنني فقدت الأمل في أن هذا الشخص سوف يأتي مرة أخرى. هل يمكن أن أخرج مقدار هذه الأمانة كصدقة لصالح هذا الشخص جزاكم الله خير؟ دي أمانة عندك تظل أمانة لحد ما يا رب حتى تورث لمن بعدك وتظل أمانة لا تتصرف فيها. هل يجوز أن أصلي النوافل جهرا؟ نعم يجوز أن تصلي نوافل الصلاة جهرا بالذات نوافل الصلاة الجهرية. نوافل الصلاة الجهرية تصليها جهرا ونوافل الصلاة السرية تصليها سرا. الله أعلم. الأخ بيقول ما معنى قول الله تعالى أولى لك فأولى وما معنى قول المولى عز وجل أعوذ برب الفلك بالكاف وما معنى البغي وما معنى بخن. أما أولى لك فأولى هذه كلمة تهديد زي ما بتقول واحد كده حاضر حاضر كان بتقول له هوريك يعني. أولى لك فأولى يعني قد وصلت في كبرك وعنادك مرحلة سيعد لك في المقابل عذاب يوم القيامة لا قبل لك به. أما قول قل أعوذ برب الفلق الفلق هو الصبح فأنت تستعيذ بالله تبارك وتعالى مما يحدث عند إقبال الصبح من الشرور من الشرور. والبغي هو التعدي وأخذ حق الغير. بخن كلمة تقال يعني للتعجب كلمة تقال التعجب كما قال الصحابي الجليل لما قال عليه وسلم يعني اللي يموت في هذه المعركة يدخل الجنة فيقول يا رسول الله فقال بخن قال ما حملك على أن تقول هذا فقال وإن قتلت في هذه المعركة لأدخلن الجنة قال نعم فكان في يده تمرات يأكلهن فرمى بهن وقال وانطلق حتى قتل في سبيل الله. هي كلمة للتعجب. هل كان صلى الله عليه وسلم يحتفل بالعيدين قبل فتح مكة؟ واحد يجاوب. هل كان صلى الله عليه وسلم يحتفل بالعيدين قبل فتح مكة؟ لا ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة للمدينة أول ما هاجر لها إيه؟ وجد الأنصار يلعبون في يومين. فقال ما هذا اليوم؟ قال يومين كنا بنلعب فيهم في الجاهلية يعني قبل أن نسلم. قال إن الله أبدلكما بخير منهم. وبعدين عيد الفطر جه سنة كام؟ 2 هجرية مش كده؟ يبقى كان بيحتفل ولا لا؟ صلى الله عليه وسلم. هل عند زيارة القبر يراني الميت وهل يعلم أخبار أهله وهو في قبره؟ يعني التفصيل في مسائل أحوال أهل القبور، وهل يسمعون أو لا يسمعون، ويستبشرون أو لا يستبشرون، ويردون السلام أو لا يردون، هذه التفصيلات كلها ذكر الشيخ ابن القيم في كتابه الروح أو الكتاب المنسوب إليه الذي يسمى الروح، وفي أشياء كثيرة لا دليل عليها، في أشياء كثيرة لا دليل عليها. والمراد أنه سلم كان يدخل يذهب إلى القبور لزيارته، وكان يسلم على أهل القبور، وكان يقول اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وكان صلى الله عليه وسلم لما ألقى بالكفار في قليب بدر قال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا فقال يا سيدنا عمر الخطاب يا رسول الله أتكلم جيفا أو أناسا قد جيفوا ماتوا يعني وانتفعوا خلاص؟ فقال عليه وسلم والله إنهم لأسمع لي منكم، إنهم لا أسمع لي منكم. فأهل القبور ربما يسمعون وربما يفرحون وربما يمرحون، لكن أعد نفسك أنت أن تكون من أهل الفرح في القبور. ما يخصني أوي ولا يتعبني أوي أقعد أفكر في المسائل دي، هذه مسائل من أمور الغيب. مسائل الغيب ذات لازم يكون فيها دليل قاطع، ما ينفعش كلام الظن. هل عندما تزوج الرجل أو المرأة وبها مرض غير ظاهر أو زنا أو هي زنت أو اغتصبت، فهل شرط أن تقول ذلك لزوجها أو يقول هو لزوجته؟ ما أظن أنه من المصلحة قط أن يعترف كلا الزوجين للآخر بذنوبه ومعاصيه قبل الزواج، هذا ليس فيه مصلحة إطلاق، بالذات إذا كان قد تاب وأناب إلى الله. وأخشى أن تكون في حكاية الذنب استحسان وتلذذ بالذنب، والاستحسان وتلذذ الذنب أقبح من الذنب نفسه عياذا بالله. فالأفضل اغلق الباب تماما على ما سبق من ذنوبك ومعصيك، ولتغلق هي الباب على ما سبق من ذنوبها ومعصيها، وتتوب وما دامت قد تابت إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوح، وتابه إلى الله توبة نصوح. وبعدين مسألة المرض الغير ظاهر، طبعا إذا كان هذا المرض يعني سيكلف الزوج علاج وربما يقعدها عن القيام ببعض الواجبات، كأن تكون مريضة قلب أو مريضة بالكلى أو تكون مثلا مريضة بالكبد، الكبد الوبائي أو تليف الكبد، أو مرض من الأمراض التي يشق مع القيام بالواجبات المنزلية والواجبات الزوجية والحمل والرضاع والقيام بغير ذلك من الواجبات، الواجب أنه هو يعني يعرف الزوج. أما إذا كان حاجات بسيطة، كان في خدش في جسمها، كان عمل عملية مثلا زايدة ولا حاجة، في جرح في جسمها، حاجات بسيطة ما فيش مشكلة. يعني إحنا لا نتزوج ولا نهتم بالصورة أكثر ما نهتم بصلاح القلب والإقبال على الرب جل وعلا. ما حدث من طالبان في تدمير التماثيل الجوزية ما رأي الإسلام فيه، ولماذا لم يحدث ذلك في مصر من قبل سيدنا عمرو بن العاص عند فتح مصر؟ القضية يعني أصبحت قضية الساعة، وهي فعلا قضية الساعة. احنا قلنا وهنكرر الكلام ده ثاني، بنقول كسر الأصنام، تكسير الأصنام أو التماثيل أو بيعها أو شرائها أو تصنيعها، كل هذا محرم في الإسلام. يبقى الواجب أن إذا كان عندك في بيتك أي صورة من الصور، سواء كانت صورة مرسومة أو صورة معلقة أو تمثال، تكسر. لقول صلى الله عليه بن أبي طالب يا علي لا تجد قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمسته. وقال سيدنا علي بن أبي طالب لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تجد قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمسته. فالأصل والواجب على أهل الإسلام ألا يبقوا صورة من الصور التي كانت تعبد من دون الله تبارك وتعالى. وصورة بوذا مؤكد وهذا يقين أنها صنم من الأصنام وأنها تعبد من دون الله، وفي قرابة الربع مليار عابد لهذا الصنم على مستوى العالم. وإذا كان هذا الصنم داخل بلد وهو ربما توجه بعض السائحين جاءوا ليعبدوه، أنا أعينهم وأسهل لهم ويسر لهم عبادته، وأين الإسلام؟ فما فعله طالبان هذا شأن كما يقولون داخلي، وهم يستندون في ذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقومون بما أمر به الإسلام. مسألة بقى هل فيه هذا ضرر على المسلمين أو ما فيش ضرر، وهل امتنع الكفار عن أذى المسلمين حتى ولو ركعوا لهم أو سجدوا؟ لن يمتنعوا إلا في حالة واحدة. مين عارف الحالة دي؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. بيقطعوا المصاحف؟ طب ما بيقطعوا المصاحف كل يوم. طب ما اليهود الهنود اللي قطعوا المصاحف دول بتوع السيخ البوذيين اللي قطعوا المصاحف دول، ما هم هذا مسجد بدري في الهند. مسجد بدري ده كان عمره 1100 سنة، 11 قرن من الزمان، مبني في سنة 300 هجرية أو 400 هجرية. وبالرغم من ذلك سكت العالم كله، ولم يقم اليونسكو ولا حد من بتوع التراث الإنساني ولا التراث الحيواني قالوا لا يا أخوانا ده تراث إنساني وما تكسروش أبدا، بل وقتل في هذا الهدم مئات من المسلمين وما تكلم أحد. والمساجد التي هدمت في البوسنة في حرب الصرب الصليبيين ضد المسلمين هناك، هدمت مساجد ومتاحف وأماكن أثرية يعني لا تحصى كفرة، وما سمعنا أحد يتكلم، وما قام اليونسكو ولا نص اليونسكو بكلام، ولا الأمم المتحدة، ولا ذهب يعني سكرتير عام الأمم المتحدة عشان خاطر تمثال بتكسروه. ها؟ نعم؟ ولا حتى رب، يعني بلاء عظيم. فالقضية أنا ما أرى لها أبدا أي مشكلة، كسروا الأصنام كلها وربنا يكون في عونهم ويظهروا الإسلام في ربوع المعمور، نحن مع الحق أينما كان. وهم برضو قاموا ضد طالبان عشان إيه؟ عشان ألزموا النساء بالحجاب وألزموا الرجال بإطلاق اللحى، ده ضد حقوق الإنسان وده مش عارف إيه. طب وهو حلق اللحى مش ضد حقوق الإنسان؟ مش ده خلقة ربنا سبحانه وتعالى؟ طب وهو قتل المسلمين في فلسطين دلوقتي مش تضييع حقوق الإنسان ولا برشة حمير؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لو قتل يهودية أو أوذي يهودية أو نصرانية على مستوى العالم لقامت الدنيا ولم تقم. ويمزق المسلمون في كل مكان، وقد مزق اليهود مصاحف المسلمين وهدموا أكثر من مسجد في فلسطين، ومزقوا مصاحف وحرقوا المساجد. ما سمعنا أن كوفي أنان هذا راح إلى فلسطين وقال لهم لا يا إخواننا ما تعملوش كده، ده غلط يا بلور كده. فلن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أما عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما فتح مصر فقد كانت كل هذه الأثار مطمورة. يا أخوانا الأثار دي ما ظهرتش إلا مع وجود الإنجليزين في مصر والفرنسيين. بداية الآثار وظهور الآثار في مصر مع الحملة الفرنسية والحملة الإنجليزية، أو قل الغزو الصليبي الفرنسي والغزو الصليبي الإنجليزي. وكان الهدف من إبراز وإخراج هذه الآثار وهذه الأشياء المدفونة أن ينسى الناس الإسلام وينسبوا إلى الفرعوني. وقد حدث، وقد حدث كل حد فرعوني دلوقتي، واحنا ابناء الفراعنة، والفرعون الصغير والفرعون الكبير، والفراعنة انتصر والفراعنة اتهزم والفراعنة راح والفراعنة جم، واحنا مش لابناء الفراعنة ولا حاجة، ولا ننتسب إليهم ولا نحب الانتساب إليهم، ولو كان آباؤنا آبانا فرعون فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فقد لعنه الله في القرآن الكريم، فكيف نحب من لعنه الله؟ وكيف ننتسب إلا ما إلى من لعنه الله؟ وقد انتسب رجلان على